خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا اليوم قصة عجيبة وسيرة بديعة لامرأة صالحة خيرة وقدوة عظيمة عالية، صحابية جليلة القدر عظيمة الشأن، من أفاضل نساء هذه الأمة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيتها من النساء، بل كان يقيل في بيتها، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقته إلى الجنة. إنها أم سليم الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية، أم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة أبي طلحة الأنصاري، أعقل النساء وأصبر النساء وأتقى النساء من الجيل الأول رضي الله عنها وأرضاها. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. رواه البخاري ومسلم. وعند البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، كانت في الجاهلية تحت مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها، وعرضت الإسلام على زوجها فأبى وغضب عليها وقال: أصبوت؟ فقالت: ما صبوت، ولكني آمنت. وجعلت تلقن ولدها أنسا لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، ففعل أنس. فقال لها أبوه: لا تفسدي علي ابني. فكانت تقول له: إني لا أفسده. قال أنس رضي الله عنه: قال مالك أبو أنس لامرأتي أم سليم: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر، وزعم أنه لا يصبر عليها، فهرب من المدينة، فانطلق فأتى الشام فهلك هناك. فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج كافرا، سواء كان كتابيا أو غيره، لهن حل لهم ولهم يحلون لهم. قالت: ما مثلك يرد، ولكنك امرأ كافر، وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. قال: ما ذاك دهرك، ليس هذا المحوذ عنك؟ قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء، إذا أعطيت الذهب والفضة قبلت، لا تهتمين بدين. قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. وفي رواية فقالت إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان؟ آلهتهم من ماذا؟ من حجارة. وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. قال فانصرف في قلبه ذلك، دعته الإسلام، وهذا هم المسلم. ثم أتاها وقال الذي عرضت علي قد قبلت، فمن لي بذلك؟ أي قبلت الإسلام وأريد ضمان حتى يضمن الزواج منها. قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. الإسلام له نور. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم، فتزوجها على ذلك. قال ثابت وهو البناني الراوي عن أنس بن مالك، فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه، أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، وهو الذي كان يكنى أبا عمير، وهو الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير. فمرض الصبي مرضا شديدا، وتضعضع له أبو طلحة، أثر فيه مرض ابنه إنه كان يحبه حبا شديدا. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء يتوضأ، أي يقوم قبل صلاة الفجر يتوضأ، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب. يقيل والقيلولة الأصل فيها أن تكون قبل الظهر، ولكن تكون بعد الأكل. قال فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجيء إلى صلاة العتمة. ما هي صلاة العتمة؟ العشاء. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصبي. فقالت أم سليم لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. فهيأت الصبي، وتعرفون قلب الأم، والولد ألصق بها من أبيه. لا ينعين أحد منكم أبا طلحة، يعني ابنه إليه. قال فهيأت الصبي وسجت عليه ووضعته في جانب البيت، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها، ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، فقال كيف ابني؟ فقالت يا أبا طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح. وهذا من التعريض، ولكن فهم أبو طلحة أنه أن مرضه قد خف عليه. وهذا الكلام لئلا يفاجأ بالمصيبة ومعه أصحابه ويتكدر عليه وقته. فعشتهم وقربت لهم الطعام فتعشوا وخرج القوم. قال فقام إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش،

فخرج منه رجل كبير، واستشهد عبد الله بفارس. فتأمل هذه القصة العجيبة وتمعن في هذه القدوة العظيمة، كيف أنها اختارت الإسلام مهرا لها، وكيف صبرت على فقد ولدها، وكيف بورك لها بعده في نسلها. ولذلك حق لمن هذا حالها أن تبشر بالجنة، ويراها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة حين دخولها عليه رضوان الله وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، منها تحنيك المولود عند ولادته، وهو سنة بالإجماع كما سبق، ومنها أن يحنكه صالح من رجل أو امرأة، ومنها كون التحنيك بتمر وهو مستحب، ولو حنك بغيره حصل التحنيك لكن التمر أفضل، ومنها جواز لبس العباءة، ومنها التواضع وتعاطي الكبير أشغاله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لابس عباءة أو بردة، وبيده ما يسم به إبل الصدقة، وهو يباشر عمله، لم يكل العمل إلى أصحابه. قال: ومنها التواضع وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك مروءته، ومنها استحباب التسمية بعبد الله، ومنها استحباب تفويض تسميته إلى صالح. يعني أنس قال له: يا رسول الله سمه، فيختار له اسما يرتضيه. ومنها جواز تسمية المولود يوم ولادته، وجواز تسمية المولود يوم ولادته أدلته كثيرة جدا. قال الله عز وجل عن مريم بنت عمران: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم، فسمتها لما وضعتها. قال ابن حجر: قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع. قال: وتقدم في النكاح من حديث أبي أسيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر. وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه، أي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فالتسمية حين الولادة جائزة وسنة ماضية، وأحاديث التسمية يوم السابع أيضا كثيرة. واختار البخاري أن من سيعق عنه يسمى في السابع، والذي لن يعق عنه يسمى بعد ولادته. فقال: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه. قال ابن حجر: وهو جمع لطيف ولم أره لغير البخاري، والأمر في سعة، والناس بعضهم يسمي قبل أن يولده المولود. وفي هذا الحديث أيضا مناقب لأم سليم كما قال ابن حجر رحمه الله، من عظيم صبرها وحسن رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها في إخفائها موته على أبيه في أول الليل ليبيت مستريحا بلا حزن، ثم عشته وتعشت، ثم تصنعت له وعرضت نفسها له بإصابته فأصابها. وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها: هو أسكن مما كان، فإنه كلام صحيح، مع أن المفهوم منه أنه قد هان مرضه وسهل وهو في الحياة. وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد. النبي عليه الصلاة والسلام عرض في أمور كثيرة، جاءه قوم وكان في سفر يريد غزوا، فقالوا له: من أين أنتم؟ قال: نحن من ماء، فظنوا أنهم من بني ماء، من قبيلة بني ماء. والرسول عليه الصلاة والسلام قصد أمرا آخر. قال القرطبي في المفهم: وهذا الحديث يدل على فضل أم سليم وتثبتها وصبرها عند الصدمة الأولى وكمال عقلها وحسن تبعولها لزوجها. والذي ينبغي أن يقتدى به هؤلاء أهل القدوات العظيمة، من زكاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثنى على أفعالهم وبشرهم بجنة ربهم. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عيشوا حياتهم وتأملوا في سيرتهم واقتفوا أثرهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية منوطة باتباعهم والاقتفاء بأثرهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. خواطر إيمانية، خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.